اشرب تاني. الشرب بعد الشرب يعني. فعاد ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عل، فكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء الله، ثم حلب فيه وقال بسم الله وملأه، ثم قال أبلغ عائشة فلتشرب منه ما بدا لها. مش انشغل بالضيف وخلاص، لا، ما هو بعت لهم وما عندهمش أكل يأكلوه ولا شرب يشربوه، فإيه طبيب بعت بقى لعائشة تشرب. كان يحبها حبا جما صلى الله عليه وسلم. شوف امبارح ما رضاش يروح العزومه غير لما ايه خدها معاه. ثم رجعت اليه فحلب فيه وقال بسم الله فملأه، ثم ارسلني الى نسائه بعد عائشه بقى ايه بقيت النسوه بقى، كلما شربت امراه رد فيه الى الاخر، رد خلاص يعني ايه رحت تاني لغيرها، وقال بسم الله حتى ردهن كلهن، ثم رددت اليه فقال ارفع الي للنبي صلى الله عليه وسلم بقى. بعد ما كله شرب هو يشرب بقى صلى الله عليه وسلم، فرفعته إليه فقال بسم الله فشرب ما شاء الله، ثم أعطاني قال فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح، يعني لسه أنا بحط شفتي على البق بتاع الإناء يعني، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال اللهم بارك لأهلها فيها، اللي هي الايه الثمرة اللي هي المعز. هذا يدللك على شيء، البركة، حرصه صلى الله عليه وسلم على إكرام الضيف، أتى إليه بكل هذه البركات، هو شرب وثوبان شرب والضيف شرب كذا مرة وزوجاته كلهم التسعة شربوا من ايه من معزة. ولكن البركة يا أخوات تحل عليك، دايما اسألي البركة من الله. إن صدقت النية تقعدي الناس تخبط عليك يا نهار أبيض ده أنا ما عنديش إلا فرخة، هو ده كلام برضو، طب وبعدين؟ لا، اطلبي البركة، أقسم بالله الله يضع فيها البركة. ممكن تلاقي الناس أيما تقولك أنا كلت أكل ما كلتوش قبل كده، ليه؟ ببركة، لأن البركة من الله تبارك، أي تعاظم وكثر خيره سبحانه وتعالى، فالبركة من الله. وما أن تصدق النية في إكرام الضيف على الوجه الذي يرضي الله عنك إلا وأتى الله إليك بالبركات تترى متعاقبة ورا بعضها. وأما عن أدبه صلى الله عليه وسلم إذا حل ضيفا، طب هو بقى لما كان بيبقى ضيف صلى الله عليه وسلم، فقد كان متواضعا يقبل الدعوة على الطعام وإن كانت شيئا يسيرا، فقال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى زراع أو كراع لأجبت. الزراع كانت أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم، والكراع اللي هي الكوارع، وهو كان يعبر عنها أن هي شيء إيه ملوش لازمة يعني ما يتكلش، فلو حتى حطيني دراع الكوارع هيكل صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا بنشوف ممكن جدا تبقى عزمة ناس وإنت نفسك تبقى ضيفة عند ناس، إيه ده لا ما بحبش اللحم، معلش ما باكلش الا فراخ، طب معقول طب ده مش عامله الا لحم، لا معلش اعذريني، يعني ما تحسسيهاش بكده المفروض، ولا هي المفروض تحسسك بكده، لا والله ده اكل زي الفل وتاكلي ان شاء الله حاجه قد، يعني هي دي اللي هتجيب لك اللي مش عارفه ايه. فلازم الواحد يبقى ايه يعني نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ادبه كضيف صلى الله عليه وسلم. وكيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم خدمه وإماءه؟ الخدم يا اخواتي ودي نقطه كلنا برضو المفروض نتاسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي لك حد ينظف لك يعمل لك يساعدك في البيت كيف تعاملينه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معاملته لمن يخدمه معامله الوالد الشفوق لولده، كانه ابنه بالظبط، والاخ الرحيم لاخيه، لا يميز بين رقيق واجير ومتطوع، مما جعل زيد بن حارثة رضي الله عنه يفضله عن أمه وأبيه. لما خير تروح لأمك وأبوك ولا تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ أقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني أنت مثلا تقولي لا الست اللي عندي لا ما أقدرش أقعدها معي، طيب فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. يعني إيه ولي حره وعلاجه؟ يعني هو اللي خشاف الحر بتاعه هو بيطبخه وهو اللي قاعد يجهزه قبل ما يعمله، فاهمين يا أخوات؟ يعني هي اللي قاعدة تقطع وتزبط وتعمل، وانت عندك عزومة كبيرة ومش عارفة ايه، يبقى لازم تأكليها من الأكل اللي هي عملته، فإنه ولي حرة وعلاجه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من عنده خدم أن يطعمهم من الطعام الذي يأكله ويلبسهم مما يلبس. فعن المعرور بن سويد قال: لقيت أبي ذر بالربذة، يعني منطقة في المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها. أبو ذر لابس إيه؟ حاجة زي الجلابية كده، وهو والغلام بتاعه يعني الخادم بتاعه لابس إيه؟ زيه بالضبط. فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. أنا إيه؟ واحد كده كان عندي وإيه؟ عيرته بأمه، يعني مثلا يلي كذا كده يعني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أنت عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أنت فيك إيه؟ شوفوا تربية النبي صلى الله عليه وسلم، مش مشكلة، لا ما هو بيشتغل عندك، لا لا مش كلام ده. أنت فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. إخوانكم خوالكم، يعني الخدم بتوعكم دول إيه؟ إخوانكم. طيب، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. ما تجيبلهاش بقى وتقولي وشيلي المراتب وشيلي السجاجيد وشيلي السفرة وهاتي تحت السفرة، وتبقى يوم الست بتقعد تقولك ايه ده يوم، يعني ما يغلب الا ربنا. انت تطيقي هذا كله في يوم واحد؟ لا تطيقي. يبقى تكلفيها زي ما انت تطيقي. طب هي اكتر مني شوية لان انا مش متعودة على كده، ربنا سبحانه وتعالى برضو ادانا طاقة وانا اداني طاقة، يبقى برضو مش كده، مش كله في يوم واحد، مش كله مرة واحدة. السجادة مرة، المرتبة مرة. وموضوع المراتب ده صراحة يا اخواتي يعني انا براه والله ان هو يعني حرام صراحة، لانه شيل مش ممكن. ده واحد طرف المرتبة ما بيعرفش يعملها كده، يعني يؤتى بالرجل السمين فيحمل المرتبة فلا يستطيع. فلازم يبقى من لا يرحم لا يرحم يا اخواتي. لذلك تلاقي مثلا اخت واحدة بتروح عند واحدة، الواحدة دي الأخت دي اللي هي بتروح عندها بتطعمها وتسقيها وما شاء الله عليها، تقول لك بس ما بحبش أروح لها. ليه يا حبيبي؟ بتتعبني، بتشيلني فوق طاقتي. الكلام ده بيحصل كتير كتير بنشوفه. طب ليه؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. مش أنت مكلفاها كده؟ ساعديها بقى، شيلي معاها، حطي معاها، حد يشيل معاها، وهكذا. تمام؟ يبقى النقط البسيطه دي يا اخواتي احتسبي فيها ان هي سنه للنبي صلى الله عليه وسلم. عايشه عايشه من درس علينا، خليها احط على طول على خدي عشان ما تبردش، احط على طول. كيف يا بنتي؟ يلا بسم الله. طيب، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي اخر نقطه ان شاء الله في النقطه دي، اللي هي طبعا في نقاط كتير بس عشان وقت الحلقات وضيق الوقت بتاع الدوره، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا. كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الذين في قلوبهم مرض، اللي هم المنافقين؟ يعني احنا بعد النقطه دي على طول هننتقل الى الكلام عن التخليه والتحليه وامراض القلوب. طيب، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين في قلوبهم مرض؟ المنافقين وهم الذين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر، وكان لديهم العديد من النقاط التي تسبب خطرا على المجتمع كله. يعني انت دلوقتي وانت قاعده دلوقتي كده في المسجد وبتشوفي اللي بتشوفيه في التلفزيونات وبتشوفي اللي بتشوفيه في القنوات الفضائيه، كتير جدا جدا جدا منهم تحس ان هم ايه؟ نفاق، منافقين، يظهروا غير ما يفطروا، بيقولوا كلام وبيعملوا كلام، تمام، وبيتقربوا وبيتعاملوا، فيها يعني قصص. تمام، انت بقى تبقي خايفه، معقول دول بيقولوا كده؟ معقول بيعملوا كذا؟ معقول بيتكلموا على الاسلام كده؟ معقول بيهاجموا البخاري كده؟ سبحان الله، الله متم نوره ولو كره الكافرون. يا عبد الله، سبحانه وتعالى قادر ان ينزل عليهم صاعقه من السماء ولكن يمهلهم الى اجل لا ريب فيه، فلا تتعجلي. دي حاجه. تاني حاجه، انت عليك بنفسك، لان احنا لو كل واحد فينا شغل نفسه بنفسه فالله سبحانه وتعالى كفيل بان هو يعني يرد كيد الكائدين عن الاسلام. ايه بقى خطر المنافقين؟ اولا طبعا انتوا عارفين ان في مكه ما كانش فيه منافقين، لانه ليه النفاق ظهر يا خالد؟ لان الاسلام قوي واشتدت شوكته، لكن طول ما الاسلام كان مستضعف في مكه ما كانش فيه منافقين، كان فيه كفار ومشركين بس. لكن اول ما الاسلام انتقل للمدينه وحصلت غزوه بدر وانتصار المسلمين، وبعدها غزوه احد، وبعدها غزوه حمراء الاسد وهكذا، فاللي حصل بعد كده ان المنافقين بداوا يظهروا ليه؟ يتملقوا الاسلام حتى ياخذوا منه ما ايه؟ ما ينفعهم. تمام؟ طيب خطر المنافقين على المجتمع، اولا اختلاطهم بالمسلمين ما بين اظهرنا، احنا بنشوفهم سبحان الله بيقولوا ما لا يفعلوا، اختلاطهم بالمسلمين. تاني حاجة اطلاعهم بأماكن القوة والضعف في المجتمع الإسلامي. وكما قال ابن تيمية: المنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة. اوعى تفتكر ان هو كان فترة وخلاص، لا. يعني قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. أيوة احنا مش كنا معاكم بنصلي وبنصوم و قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية وغركم بالله غرور. فعن أبي أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عليه إكاف، يعني عليه بردعة. الصوت ورا يا بنات، عائشة الصوت. ركب حماراً عليه إكاف أي عليه بردعة، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راكب حمار واخد وراه مين؟ أسامة ابن زيد. تمام كده رايحين يعودوا مين؟ سعد بن عبادة، يعني ايه؟ رايحين يزوروه وهو مريض. حتى مر بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه أخلاط، يعني في ناس ايه؟ مسلمين على مشركين على منافقين، أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول. رد ذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول. يعني إيه؟ يعني الكلام ده حصل قبل ما إيه؟ قبل ما يظهر إسلامه. هو طبعا منافق، ولكن هو إيه؟ قبل ما إيه؟ يظهر إسلامه. طيب، وفي المجلس عبد الله بن رواحة طبعا من المسلمين. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني إيه؟ الدابة وهي ماشية بتثير ترابه، تمام؟ فالتراب ده لما أثير كده دخل على المجلس اللي الناس فيه قاعدين، تمام؟ طيب، وهو ما ارتفع من غبار الدابة، فمر عبد الله بن أبي خلاص وخمر أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. يعني إيه؟ ما تعفروش علينا. يعني ده بيقول مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. خلي بالك بقى، ما ردش عليه، ما ردش على عبد الله بن أبي بن سلول. طيب، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، ده بيقول لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقوله حقا. يعني اللي انت بتقوله من القرآن ده شيء جميل جدا لو هو فعلا إيه؟ حقيقي. فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه هذا القول. يعني إيه؟ ما تأذناش في قعدتنا وتقعد تقول لنا كلام إحنا مش عايزينه، لما نبقى نجيلك ابقى قول لنا اللي انت عايز تقوله. فقال عبد الله بن رواحة: أغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. يعني إيه؟ اتكلم براحتك، إحنا بنحب الكلام ده. فاستب المسلمون والمشركون، قعدوا يتخانقوا ويشتموا بعض، واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، يعني إيه؟ يضربوا بعض. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم ويسهل الأمر بينهم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، اللي هم أصلاً رايحين إيه؟ يزوروه وهو مريض. فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال كذا وكذا. أنت عرفت هو قال إيه؟ ده قال كذا وكذا. فقال سعد، شوفوا بقى الكلام: أعف عنه يا رسول الله واصفح. شوفوا الصحابة كان قل في نفسهم: أعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة اللي هي المدينة المنورة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. يعني هم عملوه ملك، اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. فلما رد الله لك ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، يعني حزن وتقهر.